منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونواصل الحديث حول مهارات تدارس القرآن. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي حول مهارة افتتاح المجلس وطرق ذلك ليكون المجلس فائلا. من أهم أيها الأخوة والأخوات، من أهم ما يحقق للمجلس نجاحا وتفاعلا وأثرا، مهارة طرح الأسئلة. التدارس يمكن تفعيله عن طريق طرح الأسئلة، بمعنى أن يكون الشيخ إذا كان موجود مثلا متخصص يطرح أسئلة، أو الطلاب يطرحون أسئلة على الشيخ. المهم أن يكون طرح الأسئلة هذا سبيل للنقاش. ولهذا أصل ابن عمر رضي الله لما جمع في الشيخ بدر في مجلسه مع الشيخ بدر، قال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح؟ وأيضا مجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس أستوقفه عند كل آية أسأله عنها. إذن هناك سؤال إما من الشيخ أو من الطالب. ولكن ينبغي أن نعلم أيها الأخوة أن الأسئلة أنواع. ما الذي يمكن أن نركز عليه في تدارس القرآن؟ من أهم ما نركز عليه في تدارس القرآن يمكن أن نقول 5 أنواع من الأسئلة. الأول السؤال الإيماني، السؤال الإيماني، لأن نريد تحقيق إيمان وتزكية. السؤال الإيماني في هذه السورة، في هذه الآية مثلا، ماذا تستشعر في قوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث؟ دع الطالب ويعني من يحضر المجلس يتأمل ماذا تستشعر عند قوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ستجد عدة أجوبة في تصور حال الناس في يوم القيامة، وأنهم لا قدر لهم ولا قيمة بأجسامهم وأجسادهم في هذا الهول العظيم، ولا ملك لهم ولا تصرف، فهم كحبات الهواء. هذا أمر. أيضا مثل قول الله عز وجل: ماذا تستشعر عند قوله إنا أعطيناك الكوثر؟ استشعر منحة الله لنبيه، وتفضيل الله لنبيه، وتخصيص الله عز وجل وعنايته بنبيه صلى الله عليه وسلم وتسليته له. استشعار إيمان. أيضا من الأسئلة للسؤال العملي، وهو تابع للسؤال العلمي، السؤال الإيماني: ما العمل الذي يمكن أن نقوم به ونطبقه في خلال هذه الآية؟ مثلا إنا أعطيناك الكوثر، ما العمل الذي يمكن أن نطبقه في هذه الآية؟ أن أعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أقوم بإظهار خصائصه وفضائله والدفاع عنه إلى غير ذلك. هناك جوانب في كل آية، جوانب عمل، إذن هي آثار إيمانية وآثار واجب عملي. هناك سؤال أيضا من الأسئلة المهمة، السؤال الواقعي. ما الفرق، ما المقصود بالسؤال الواقعي، وما الفرق بينه وبين العملي؟ الفرق بينه أن السؤال الواقعي ننزله على أرض الواقع، بمعنى على حال الناس. يعني مثلا قول الله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فتسأل أسئلة: كيف نحقق الصدق فيما بيننا، فيما بيننا، في علاقاتنا، يعني في الحياة التي نعيشها، كيف نحقق الصدق مع الله عز وجل في الدين نحن عمليا؟ في قول الله عز وجل مثلا: الحمد لله رب العالمين، في افتتاح السورة، كيف أحقق الحمد في حياتي؟ أحقق الحمد مثلا حمد الله عز وجل على ما منحني من نعمة القرآن، وهكذا. فالواقع هو تنزيل للآية على الواقع. هناك نوع رابع أيضا من الأسئلة التدبرية، سؤال موضوعي. السؤال الموضوعي حول موضوع الآية، مثل في الحمد لله رب العالمين: ما هي الآيات الواردة في الحمد في كتاب الله عز وجل؟ ما هي أنواع الحمد؟ وما هي المواضع التي نحمد الله عز وجل فيها، التي وردت فيها السنة؟ الحمد لله عند الأكل، الحمد لله عند ابتداء الكلام، الحمد لله عز وجل عند كل نعمة على كل حال. هذه موضوعية. إذن حول موضوع الآية، هذا نوع من الأسئلة في تدبر الآية. هناك أيضا سؤال مهم جدا، سؤال علمي. السؤال العلمي يدور حول فلك الآية وعلى نظم الآية وألفاظ الآية. مثلا، ما السر في قوله الحمد لله دون حمدا لله؟ ما نوع الألف واللام وما دلالاتها للاستغراق؟ وهذا يدلنا أن نستشعر كمال الحمد لله عز وجل. ما سر التعبير بالكوثر دون الكثير؟ لماذا عبر هنا؟ لماذا ما السر في افتتاح سورة الخلاص بقل؟ هذه أسئلة علمية في دلالات الألفاظ، في المفردة القرآنية، في أسرار التعبير. هذه يمكن أن تدخل في الأسئلة العلمية الواسعة. فهذه الأسئلة التي يمكن أن نسميها أسئلة التدبر الخمسة: سؤال إيماني، سؤال عملي، سؤال واقعي، وسؤال موضوعي، وسؤال علمي. كلما استطعنا أن نطرح على النص أسئلة مفتوحة بحسب هذا المفاتيح أو غيرها، لا شك أن ذلك سيعطينا أثرا واسعا وإثراء كبيرا في تدبرنا لكتاب الله عز وجل. نواصل بإذن الله معكم مفاتيح التدارس في لقاء آخر. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.